وربيع الأمنيات. أنت يا طهر الحياة وربيع الأمنيات. أنت يا نورا تجلى باعثا خير الصفات. بالحجاب ازددت طهرا وملأت الكون بشرا. صرت بالإيمان شمسا في سماء المؤمنات. بالحجاب ازددت طهرا وملأت الكون بشرا. صرت بالإيمان شمسا في سماء المؤمنات. في سماء المؤمنات أنت. أنت يا طهر الحياة وربيع الأمنيات. أنت يا طهر الحياة وربيع الأمنيات. أنت يا نورا تجلى باعثا خير الصفات. اعلمي أن رؤياك تملأ القلب حياة. أخبريني من سواك يملأ الدنيا ضياء. اعلمي أن رؤياك تملأ القلب حياة. أخبريني من سواك يملأ الدنيا ضياء. ابعثي فينا الحياة يا منارا للهدى. ابعثي فينا الحياة يا منارا للهدى. يا عبيرا قد شدا بالحجاب والصلاة. بالحياء والضياء.